نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. التقي معكم مجددا في درس من دروس المصطلح، اليوم مع الحديث المنقطع. قال ابن الصلاح، يقول ابن كثير، قال ابن الصلاح وهو في كتاب علوم الحديث صفحة 51، قال: وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، وفيه الضمير يعود إلى المنقطع، الضمير يعود إلى المنقطع، الحديث المنقطع. قلت، أي ابن كثير رحمه الله، فمنهم من قال، أي من عرف المنقطع هو أن يسقط من الإسناد رجل، وأن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم، أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الأول للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يتيع، عن زيد بن يتيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. أعود إلى التعليقات. قوله: ومثل ابن الصلاح للأول، أي للأول، أن يسقط من الإسناد رجل، أو اثنين على غير التوالي، أو اثنين على غير التوالي. ثم مثل ابن الصلاح للأول لما يسقط فيه راو من الإسناد أو راويان من غير التوالي في الإسناد، بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يتيع بضم الياء التحتية وفتح التاء المثلثة وإسكان الياء التحتية، ويقال أتيع بضم الهمز في أوله بدل الياء، أفاده أحمد شاكر في تعليقه عليه. وانظر لهذا التعليق، لهذا التوضيح، توضيح المشتبه والإكمال، ابن ماتولة وتاريخ الدوري الجزء الثاني الصفحة 84 و100. وقوله إن وليتمها الحديد، إن وليتمها أبا بكر فقوي أمين، الحديد وصله عنه الحاكم في كتابه علوم الحديد صفحة 129 علق، قال شيخنا الألباني تعليقا على هذه الجملة على الحديد: الحديد وصله الحاكم في علوم الحديد صفحة 29 28 29. أقول أي الألباني، ورواية الحاكم في المعرفة أي في كتابه المعرفة معرفة علوم الحديد مختصر اختصارا مخلا. فالحديث في المستدرك، مستدرك للحاكم، أي أن الحاكم أيضا ذكره في كتاب المستدرك وغيره بلفظ: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة. وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمرة فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها علي فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. وانظر لهذا الحديث بالكامل مسند الإمام أحمد 59 و800 برقم 59 و800. فهذا التمثيل الذي مثل له ابن الصلاح بهذا الحديث، فهذا الحديث فيه انقطاع في موضعين غير متتاليين. الموضع الأول أن عبد الرزاق الصنعاني لم يسمعه من الثوري، لأنه لم يسمع من الثوري، إنما رواه النعمان بن أبي شيبة الجنادي بفتح الجيم والنون الجنادي عنه. والموضع الثاني الذي فيه انقطاع أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه، شريك بن عبد الله عنه. وهذه الرواية الثانية هي رواية الحاكم في كتابه المعرفة صفحة 37، والخطيب في تاريخه الجزء 11 صفحة 46 47. وهذه الرواية من طريق عبد السلام بن صالح أبي السلط الهروي، وهو متروك. وخلاصة ذلك أن في إسناد النعمان بن محمد بن السري العسقلاني، وهو ضعيف مع مخالفته للثقة، عن عبد الرزاق بالرواية الأولى. وفي الطريق إلى شريك بن عبد الله عبد السلام بن صالح الهروي، وهو متروك والحديث ضعيف، تدور طرقه على أبي إسحاق وهو مدلس، أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس عنه، أفاده الشيخ ناصر في تعليقه رحمه الله. وفي هذا الحديث، حديث إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموه عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموه عليا فهاد مهتد يقيم على الصراط المستقيم، يقيمكم على الصراط المستقيم. في هذا الحديث كلام كثير ينظر له البحر الزخار في تخريج أحاديثه، ما فيه رجل مبهم على التعريف الذي عرف به المنقطع لأن المنقطع عرفه بتعريفين، فقال منهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، والتعريف الثاني أو يذكر فيه رجل مبهم، فمثل للثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الملك بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وقوله الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء الشخير الخاء المكسورة، وأبو العلاء هذا اسمه يزيد بما راه أبو العلاء يزيد بن عبد الملك بن الشخير، ومثل بهذا الحديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الحاكم في معرفة علوم الحديث على المنقطع. والحديث تخرجه أخرجه الإمام أحمد جزء الرابع صفحة 25 و100، والطبراني برقم 7175، والترمذي برقم 3407 من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي العلاء عن رجل من بني حنظلة عن شداد عن رجل. هذا هو الإبهام هنا، الإبهام هنا عن رجل أي هذا مبهم، لذلك اعتبروه في حكم المنقطع كأنه لا شيء. ورواه النسائي في الصغرى الجزء الثالث 54 والكبرى برقم 1227 وابن حبان 1974 والطبراني في الكبير برقم 7188 عن أبي العلاء عن شداد. وللحديث طرق أخرى عن شداد منها ما رواه ابن حبان والطبراني من طريق هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن مشكم عن شداد. وفي سويد كلام يلينه أي أنه لين الحديث. وله في معجم الطبراني طريق آخر أي للحديث في معجم الطبراني طريق آخر برقم 7135 طريق أخرى رجالها ثقات سوى محمد بن يزيد، واتقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات فحديثه صالح في صالح لا ينزل عن درجة الحسن، فهو بما سبق من الطرق حسن لغيره على أقل تقدير. وشيخنا الألباني ضعفه في تمام المنة صفحة 25 و200 بسبب جهالة الرجل الحنظلي، ولم يذكر له طرق أخرى، ثم أنه تراجع عن تضعيفه إلى تصحيحه رحمه الله بهذه الطرق التي ذكرناها وقال ابن الصلاح، وهذا أقرب هو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، أي وهذا التعريف الثاني أقرب أن المنقطع وما يذكر فيه رجل مبهم من غير ذكره في غير الصحابة رضوان الله عليهم، لأن جهالة الصحابة لا تضر وإبهام الصحابي لا يضر. لو قال التابعي عن رجل من الصحابة أو امرأة من الصحابة فلا يضر ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول. وهذا أقرب وهو الذي سار عليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته وجاء في كتابه مختصر ابن كثير في كتابيه، والذي في علوم الحديث لابن الصلاح صفحة 64 في كفايته وهو الصواب. ولذلك وهو الصواب لأن الخطيب له كتابان معروفان في أصول الحديث، أحدهما الكفاية في علم الرواية وهو مطبوع ومتداول، والآخر الجامع لأداب الراوي والسامع أو الجامع لأدب الشيخ والسامع، وهذا لم يطبع في حدود علمي. وهذه العبارة التي أشار إليها ابن الصلاح ثم ابن كثير ثابتة في كتاب الكفاية، أي كفايته وليس كتابيه. قال الخطيب: والمنقطع مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في روايته من دون التابع عن الصحابة، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، بمعنى أنه أسقط نافع، أو سالم بن عبد الله، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله. سفيان الثوري يروي عن جابر بن عبد الله، أي فيسقط الواسطة بينه وبين جابر. أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك، يعني يروي شعبة عن أنس بن مالك، وشعبة يسقط الواسطة بينه وبين أنس وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم بالحديث: الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوف عليه ومن قوله أو فعله. أفاده الحافظ أحمد شاكر وكلامه، يقول علق عليه شيخنا الألباني رحمه الله: وذلك لأن هذا هو المقطوع كما سبق. المقطوع يعني أن هذا الذي قاله الخطيب وقال بعض أهل العلم بالحديث المنقطع ما روي عن التابعي، هذا الصحيح فيه أنه المقطوع، يعني من كلام التابعي هو المقطوع، كما قال ابن الصلاح وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوف عليه من قوله أو فعله. وهذا علق عليه ابن كثير فقال: وهذا غريب بعيد، والله أعلم. ثم علق عليه شيخنا الألباني بقوله أنه غريب بعيد، لأن هذا هو المقطوع عند أهل العلم بالحديث، أنه هو المقطوع وليس المنقطع. هذا بالنسبة للمنقطع. نأتي الآن إلى النوع الحادي عشر، وهو المعضل. المعضل بفتح الضاد، المعضل بفتح الضاد. والمعضل تعريفه ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. كقول مالك عن ابن عمر رضي الله عنه، فيسقط نافعا عن سالم، أو إذن المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، يقصد به على التوالي. ومنه، أي من المعضل، ما يرسله تابع التابعي، كأن يقول تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الزهري مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزهري أسقط التابعي والصحابي، هذا هو المعضل عندهم. ويقصد به هنا ما يرسله تابع التابعي، يقصد به أنه أسقط، إما أنه أسقط التابعي مثله وتابعي آخر دون الصحابي، أو أنه أسقط تابعي وصحابي. وأيضا هو ما يرسله التابعي ما يرسله التابعي دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يذكره التابعي دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يخبر التابعي عن أمر غيبي في الآخرة فيسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعضل أيضا، وسيمثل له بعد حين. قال ابن الصلاح وكلامه هذا في، قال ابن كثير، قال ابن الصلاح وكلامه في كتاب علوم الحديث صفحة 54، ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يعتبر معضل عند بعض العلماء إذا قالوا من المصنفين الذين يصنفون الكتب ويؤلفونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر السند. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته، سماه الخطيب في بعض مصنفاته ولم يبين هذا المصنف، ووقع عند ابن الملقن في كتابه المقنع جزء الواحد، جزء واحد صفحة 47 و100، في بعض كلامه، في بعض كلامه خلاف لما قاله ابن الصلاح في بعض مصنفاته. قال وقد سماه الخطيب في بعض كلامه أو مصنفاته مرسلا، أي أن هذا المعضل هو مرسل، وذلك على مذهب من يسميه كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. إذا قال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال تابعي التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال التابعي عن أمر من أمور الآخرة دون ذكر الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل على قول طائفة. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي، وهذا المثال الذي يمثل له، وقد روى الأعمش عن الشعبي قال، الشعبي يقول قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث، فيختم على فيه. الشعبي يخبر عن أمر من أمور الآخرة، فيقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه. الحديث أخرجه هكذا معضلا، معضلا الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 38. قال ابن الصلاح فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلة فيه عند الأعمش، فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا وأن يسمى أيضا مرسلا، بحيث أنه أرسله بحيث أنه لم يتصل، إلا أن هذا الحديث الذي يرويه الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم برقم 69 و900 و2000 من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، والحديث صحيح أنه في صحيح مسلم، إلا أن الأعمش أعضله بإسقاط أنس والنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد حاول بعضهم، قال ابن كثير قال ابن الصلاح وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد، أو أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. العنعنة هو أن يقول الراوي عن فلان عن فلان عن فلان، والأنأنة أن يقول أن فلان قال أن فلان قال أن فلان قال. قال ابن كثير قال ابن الصلاح والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعصروا مع البراءة من وصمة التدليس، أي أن ابن الصلاح يقول في المعنعن وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنى اسم الإرسال أو الانقطاع. يقول هو الصحيح في المعنعن والذي عليه العمل عند أهل العلم أنه متصل، عليكم السلام، أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا، يعني الراوي ومن روى عنه بالعنعنة إذا عصره وكان بريئا من تدريس هذا يحمل على السماع. يقول ابن الصلاح: وقد ادعى الشيخ أبي عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. هنا تعليق: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ قال الحافظ الحجر في النكت الجزء الثاني صفحة 83 و500: وإنما أخذه أبو عمرو الداني من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى، أي النقل عن الحاكم أولى. كان علي بن الصلاح أن يقول: وقد ادعى الحاكم الإجماع، لأن الحاكم من أئمة الحديث، وقد صنف فيه، أي ادعاه ابن عبد البر، ادعى الإجماع، فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروط ثلاثة، الشرط الأول عدالة الرواة، عدالة المحدثين الرواة، والشرط الثاني ولقاءهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، أي أن يكون جلسه أو شاهده، وأن يكون براء من التدليس، أن يكون براء من التدليس، الرواة يكون براء من التدليس. ثم قال: وهو قول مالك، قال ابن عبد البر: وهو قول مالك وعامة أهل الحديث، بمعنى أن العنعنة الحديث المعنعن إذا توفرت فيه هذه الشروط عند ابن عبد البر، يقول أن العلماء أجمعوا على قبول إسنابه، وهي عدالة الرواة ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. هذا تعليق أحمد شاكر. علق عليه شيخنا الألباني رحمه الله بقوله: الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة، أحدها لقاء بعضهم بعضا، وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعاه أبو عمرو الداني، أو ادعى الداني الإجماع عليه، لأن أبو عمرو الداني ادعى الإجماع على الاتصال، على أنه يحمل على الاتصال وليس الإجماع على قبول الإسناد. وفرق بين العبارتين، فرق بين الإجماع على حملها الاتصال والإجماع على قبول الإسناد. فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق، وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد، هذا كلام شيخنا الألباني رحمه الله، وهو كما قال، لأنه فرق بين العبارتين، يؤيده قول الحافظ ابن حجر في النكت الجزء الثاني صفحة 83 و500: إنما عبر هنا بقوله كاد، لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله، أي قبول الإسناد، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل. ولذلك كان تعليق شيخنا الألباني في محله على تعليق أبي الإشبال أحمد شاكر رحمهم الله الذي نقله عن العراقي. قال ابن كثير معقب ابن الصلاح، وهو الذي اعتمده مسلم في صحيحه أن مسلما حمل العنعنة على الاتصال، وشنع في خطبته، خطبته يقصد بها في مقدمة كتابه الصحيح، لأنه قد في هذه المقدمة ذكر خطبة بين فيها كثير من قواعد علم المصطلح، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، من يشترط مع المعاصرة اللقي، قال نكتفي بالمعاصرة دون اللقي ونحمل العنعنة على السماع، حتى قيل إنه يريد بذلك أي التشنيع بذلك على البخاري على شيخه. والظاهر يقول ابن كثير، والظاهر أنه يريد علي بن المديني ولا يريد شيخه، فإن علي بن المديني يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة أي في أصل صحة الحديث حيث كان، وإنما يشترطه التزم ذلك في كتابه الصحيح فقط. هذا كلامه ابن كثير، وعلق عليه الحافظ في النكت قائلا ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه في صحيحه فقط لا في أصل الصحة للحديث حيث كان في الصحيح أو خارج الصحيح. قال الحافظ وأخطأ في هذه الدعوة من ادعاها، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، إذ يشترط المعاصرة واللقي حتى يقبل الحديث، فقد أكثر من تعليل الأحاديث بعدم اللقي في تاريخه بمجرد ذلك أي بالمعاصرة، ثم طول رحمه الله في إثبات ذلك والتدليل عليه. يقول ابن كثير وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة بفتح الصاد، وقد تكسر أيضا الصحابة مصدر صاحبه يصحبه أحمد شاكر، وطول الصحابة يقصد به طول الصحبة وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، إن كان معروفا بالرواية عمن عنعنه قبلت الرواية عنه. وقال القابسي إن أدركه إدراك بينا أي قبلت روايته. والقابسي هذا هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المتوفى سنة 300 و400، ترجمه المصنف ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 51 و300، وانظر أيضا ترتيب المدارك للقاضي عياض ووفيات الأعيان لابن خليكان. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي، وقد اختلف أئمة الحديث فيما إذا قال الراوي أن فلان قال أي الأنأنة، هل هو مثل قوله عن فلان؟ طيب، ما أدري الغرفة، غرفة سبيل السلف الصالح، ما أدري إيش فيها، هي مغلقة؟ ما لها الغرفة يا؟ طيب أنا لا أستطيع الدخول إليها. ولا هي موجودة بارك الله فيكم حتى في البايلوكس، هي غير موجودة. طيب سوي لي دعوة يا عبد الحكيم. هي مشكلة عام في البرنامج. طيب سوي لي دعوة بارك الله فيك إذا أمكن، وإذا مش ممكن خلاص نواصل. طيب لا حرج. نعم. طيب. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال راوي أن فلان قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلان قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما ممن يفرق بين العبارتين عن وأن، منهم الإمام أحمد فرق بينهما، وكذلك يعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال. وأما قوله قول فلان أن فلان قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، إن كان هذا كلام متعقب كما ذكره العراقي في التقييد والإيضاح وفي شرح الألفية كلاهما للعراقي والنكت لابن الصلاح، وذهب الجمهور جمهور أهل الحديث إلى أنهما سواء في كونهما متصلين أن يقول الراوي عن فلان أو أن يقول أن فلان قال، فهذا عند الجمهور سواء أنهما يحمل على الاتصال، قاله ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الجزء الأول صفحة 14. وممن نص على ذلك مالك بن أنس أن عن وأن تحمل على الاتصال، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند العلماء الإجماع على أنه متصل، أو أن يقول الصحابي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كله على الاتصال وليس على الانقطاع يقول ابن عبد البر عليه الإجماع. وبحث الشيخ أبو عمرو يقول ابن كثير وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، هو يسند وغيره يرسل، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، إذا أرسل فمنهم من قدح في عدالته بسبب الإرسال مع أن الحديث جاء مسندا. إذا كان المخالف له أحفظ أي المسند له أحفظ منه أو أكثر عددا. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، منهم من رجح هنا حتى لو أرسل فينظر إلى الحفظ والكثرة. ومنهم من رجح بالكثرة والحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا ولم ينظر إلى المرسل في هذه الحالة. إذا كان منهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب البغدادي، أي قبول المسند المسند، صححه الخطيب البغدادي رحمه الله وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء الأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من ثقة مقبولة، حكى عن البخاري أنه قال الزيادة من ثقة مقبولة. وهو الحق يقول، وهو الحق الذي لا مرية فيه. يقول أحمد شاكر الزيادة من الثقة مقبولة، هذا حق لا مرية فيه، لأن زيادة الثقة دليل على أنه حافظ ما غاب عنه غيره، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته. أما زيادة الثقة مقبولة، قوله زيادة الثقة مقبولة مطلقا، فهذا فيه نظر، لأن زيادة الثقة مقبولة إذا كان هذا الثقة أولا لم يخالف الثقات، هو ثقة ولم يخالف الثقات، أو من هو أوثق منه كزيادة مالك رحمه الله في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والهبد والعبد والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فرواه الرواة بدون لفظة من المسلمين الثقات، فجاء مالك وزاد كلمة من المسلمين في هذا السند، مما ولم يخالف مالك الثقات أو من هو أوثق منه. وفي هذه الحالة يقال من حفظ حج على من يحفظ، فحفظ الإمام مالك هذه الزيادة ولم يحفظها غيره ولذلك قبلت. أما لو خالف الثقات الذين هم أوثق منه أو أوثق منه صفة أو عددا، ففي هذه الحالة لا تقبل هذه الزيادة. وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديث واحد مرارا واختلفت روايته، فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا أو مرة موصولا ومرة مرسلا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله، فلا يقبح النقص في الزيادة. وبعضهم يقول هذا النوع من الحديث هو المضطرب ولا يقبلونه. أقول وعبارة البخاري رواها البيهقي في السنن بالسند الصحيح، رواية البخاري قال البخاري الزيادة من ثقة مقبولة، هذه ذكرها البيهقي في السنن الكبرى الجزء السابع صفحة 800 بالسند الصحيح. وقال ابن الصلاح وهو الصحيح في الفقه والأصول، أي أن الفقهاء الأصوليين يقبلون زيادة الثقة، يقبلون زيادة الثقة، لكن هذه الزيادة الثقة على تفصيل فيها وليس مطلقا. وهذه زيادة الثقة من المشكلات الحديثة حقا، وللعلماء فيها كلام طويل سابق لا يتسع المقام الآن للقول فيه أو كشف خوافيه، فدع الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأحد طلاب العلم الكبار أن يحلوا هذه المشكلة وأن يحرروها تحريرا جيدا حتى ينتهي فيها الخلاف، والله أعلى، وعلى الأقل إذا لم ينتهي يقلل، والله أعلى وأعلم. وصلي اللهم وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا عندكم بعض الأسئلة وإلا تركنا لكم اللاقط، بارك الله فيكم. تفضل يا أخي. تفضل أخ ودريمي، مرحبا بك، حياك الله، تفضل فيك مبارك، تفضل. يقول السائل، أيوة، ما حكم سجود التلاوة وهل هناك دعاء خاص بها؟ سجود التلاوة سنة مؤكدة، سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس هناك دعاء خاص إلا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فسجود التلاوة من السنن المؤكدة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. وأن تقول سجد وجهي الذي خلقه وشق بصره وسمعه وشق بصره وسمعه، اللهم اجعلها لي عندك دخرا وأعظم لي بها أجرا. عندنا في المسجد يقوم الإمام بالدعاء الجماعي بعد الصلاة قبل الانتهاء من الذكر، ما حكم البقاء في المسجد استكمال الذكر؟ لا حرج، اجتنبهم أو أذكر الله سبحانه وتعالى ولا تشاركهم، وانكر بقلبك هذه البدعة، انكرها بقلبك ولا تشاركهم، ولا يلحقك أي حرج في ذلك. هل يجوز لي أن أصلي؟ هل يجوز لي أن أصلي الجمعة في مكان العمل؟ كيف تصلي الجمعة؟ تقيم جمعة في مكان العمل؟ إذا في مسجد في مكان العمل نعم، وتقام فيه الجمعة نعم، أما إن لم يكن مسجد الجمعة يشترط لها المسجد والجماعة أيضا، وبعضهم قال أقل الجماعة الجمعة 12، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال 3، وفيها أقوال كثيرة لا تنقص عن ثلاثة، لا تنقص الجماعة عن ثلاثة. وإذا كان ويشترط بعضهم اشترط المسجد لها وبعضهم لم يشترط، ولذلك والصحيح أن الجمعة لم بغي لها أن يشترط لها المسجد الجامع، فإن كان هناك في العمل مسجد جامع فنعم، أما إن لم يكن كذلك فلا. نعم، كيف نستفرق بين المسجد والمصلى؟ المسجد والمصلى، المصلى هو المسجد والمسجد هو المصلى، كل موضع للسجود فهو مسجد، وكل مكان يصلى فيه فهو مسجد، ما دام يسجد فيه المسجد أخذ من السجود والمصلي يسجد، إذن فهو مسجد، ولا فرق بينهما في التحقيق، فإلا من حيث الجمعة، إلا من حيث إقامة الجمعة، فبعضهم لا يقيم الجمعة في المصلى وبعضهم يقيمها، والصحيح أنه إذا توفرت فيه الجماعة فيجوز إقامة الجمعة إذا أذن به أولياء الأمور وكانت المساجد متباعدة، أما إن كانت متقاربة متقاربة، فلا ينبغي إكثار الجمعة في المساجد، وينبغي التجمع في مسجد جامع في القرية فيصلى فيه تحية المسجد في كل في كل مصلى عدة للسجود، وعدة للسجود يسجد فيه تحية المسجد، والله أعلى وأعلم. يقوم بعض الناس برد السلام بعد انتهاء المصلي من صلاته عند قوله السلام عليكم، هذه بدعة ولا ينبغي فعلها، لا ينبغي أن يرد السلام على المصلي إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يرد هو على نفسه فيقول عليكم السلام، ولا يرد جاره أو من بجنبه عليه فيقول عليكم السلام. هذه من المحدثات ومن البدع التي لم تكن في ديننا والله أعلم. طيب، يقول السائل: ماذا تقول في من يقول أنا لا أعمل بتزكية الشيخ أسامة العتيبي؟ طيب، لا تعمل بتزكية الشيخ ولا تعمل بتزكية غيره، أنت حر يا أخي، فاتركه لا يعمل بتزكية الشيخ. تريد أن تلزمه بذلك فلا يعمل بتزكية المشايخ، ولا يقبل، حتى ربما لا يقبل تزكية، لا يقبل تزكية إلا ممن كان على شاكلته، أو لا يقبل تزكية إلا من شيوخه لشيوخه. فنحن لا نلزم أحد أن يعمل بأي تزكية، ولا يلزم بذلك. من قبل التزكية كزكية أهل العلم فبها ونعمته، ومن يقبلها ومن لم يقبلها فهو وشأنه، نحن لا نلزمه بالقوة وإن كانت المسلم ينبغي عليه أن يقبل خبر الثقة، يقبل يا أخي، لأن الله سبحانه وتعالى علق قبول الخبر على الثقة. قبول: يا أيها جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا بالتبين من خبر الفاسق ولم أمرنا بالتبين من خبر الثقة، فإذا أخبر الثقة عن شيء فيقبل. فمن باب أولى إذا أخبر عن تزكية شخص إن وهو يعرفه. فهؤلاء الذين يقولون لا نقبل تزكية فلان وفلان يريدون إسقاط طلاب العلم، حتى لو كان كلامهم قال الله قال الرسول قالت الصحابة، وحتى لو لم لو لم يلاحظوا أو لم يجدوا أو لم يؤاخذوا على طالب العلم شيئا يذكر، فإذا عجزوا عن ذلك قالوا لا نأخذ بتزكية فلان فلان، يريدون أن يأخذوا بتزكية شيخ ربيع والشيخ عبيد، وهنا يعني كأنهم يقولون لا بد للشيخ عبيد وللشيخ ربيع أن يوقف حياتهما على تزكية الأشخاص، تزكية طلاب العلم، فلا يطلع طالب علم إلا إذا مر عن من أمامهما، أو إلا إذا وضع في المحك وفي ميزانه علم الشيخ ربيع والشيخ عبيد، وهذا خطأ. أو أنه يقول لا أنا لا أقبل تزكية العتيبي لأنني أخالفه ولأنه ليس أهلا لذلك، وإنما أقبل تزكية الشيخ، أقبل تزكية شيخ آخر كزيد المدخلي أو أو من يجده يوافق هواه، وهذا كله خطأ، وهذا كله من التنطع ومن التزمت. فخبر الثقة يقبل، وخاصة إذا عرف هذا الثقة أنه من المشايخ ومن العلماء ومن طلبة العلم الكبار، وإلا لما قبل أحد كلام أحد من طلاب العلم، وسنسقط جميع طلاب العلم ولا يؤخذ عنهم العلم إلا إذا تجاوزوا القنطرة عند من يرتضيه هذا لتزكية للتجريح والتعديل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشترط أخ على خطيبته عدم لقاء. قبل أن أجيب على هذا أضيف كلمة في قضية التزكية. هؤلاء الذين يلهتون وراء التزكيات هذا خطأ، أنهم جعلوا همهم الوحيد التزكية. التزكية يزكيك علمك يا أخي وعملك، فينظر إلى الرجل إن كان من أهل السنة واتباع السلف في كلامه وكتبه وأشرطته وسمته وهديه وأخلاقه ومعاملته بين قومه. هذا يا أخي ماذا تريد من التزكيات يا أخي بعد ذلك؟ إلا إذا كنت أغلق على عقلك فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تستطيع أن تتقي الشبهات، فأنت لست ممن يميز بين البدعة والسنة ولا بين الشبه، ففي هذه الحالة نقول نعم. أما إن كنت يا أخي طالب علم، الحمد لله اليوم الأمور واضحة، طالب علم وتستطيع أن تميز بين السنة والبدعة وبين الشبهة وغيرها، وتميز بين الغط والسمين وبين منهج السلف، تفرق بين منهج السلف والمناهج الضالة الباطلة، فهل تحتاج بعد إذن إلى تزكية فلان وفلان؟ إذن أنت في هذه الحالة، في هذه الحالة أعطيت عقلك، أعطيت عقلك لغيرك يقوده. أين عقلك وأين العلم الذي تعلمته؟ وأين منهج السلف الذي تدعيه؟ إن كان عندك منهج السلف ميز بين الحق والباطل، والحق يعرف بالحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وإن كان علماء السلف العلماء على منهج السلف على السنة على الحديث على الأثر، نعم هم يدلون على الحق ويوضحونه، ولكن اعلم أن الحق أننا نحب العلماء علماء السلف والحق أحب إلينا منهم، فالحق فوق رؤوس الجميع، فعرف الحق تعرف المتمسك به. فإذا عرفت الحق وعرفت منهج السلف وضوابطه، فهل تحتاج بعد معرفة الحق ومعرفة المنهج السلفي وضوابطه إلى فلان وعلان، إلى تزكية فلان وعلان؟ أنت الذي تستطيع أن تأخذ وترد وتزكي وتعدل وتجرح ما دمت توصلت إلى معرفة الحق. فإذا تكلم أحد بالحق قبلته، وإذا تكلم بباطل رددته، إلا إذا كنت كما قلت مقلد، ففي هذه الحالة نعم. اشترط أخ على خطيبته عدم لقاء أخواتها في الله والاكتفاء بالهاتف للتواصل معهم، وهي لا توافقه في هذا، فبما تنصحه؟ تنصحونها؟ والله لا يحق له أن يمنعها نهائيا من أخواتها أو عماتها أو خالاتها، إلا هذا لم يدخل بها بعد يا أخي، ولم يحصل له أي ضرر في ذلك. هو إذا دخل بها وحصل له ضرر منهن، نعم له أن يمنعها، أن يمنعهن من ذلك، أن يمنعها من الاتصال بهن. أما قبل ذلك فلا يحق له ذلك، فأنصحه أن يترك هذا الأمر هذا يا أخي إلا إذا كنا فاسقات فاجرات مبتدعات. نعم، أما غير ذلك فلا. فإياكم، إذا كنت أصلي في جماعة ونسيت بعض تكبيرات التنقل وكذا قراءة الفاتحة في السرية، فهل أسجد بسجود السهو؟ لا تسجد ولا تعيد الركعة، إلا لا تسجد ولا تعيد الركعة. يتحمل عنك الإمام بارك الله فيك، والركعة تدرك بالركوع، فماذا أدركت وأنت مأمون؟ فالإمام يتحمل عنك ويتحمل عنك كل ما نسيت، إلا إذا فارقته ونسيت شيئا من ذلك في هذه الحالة. إذا فارقته بالسلام وكنت مسبوقا ونسيت شيئا من ذلك ففي هذه الحالة نعم. أما وأنت دخلت مع الإمام في الصلاة فلا تعيد شيئا من ذلك ولا تسجد، فإن الإمام يتحمل عنك ذلك. يقول وإليكم، في مسجد تضع الجنس أمام المصلي على يسار الإمام ويصلون إليها، فما حكم هذه الصلاة إذا كان ليس هناك فاصل بينها وبين الإمام؟ إذا كان هناك ليس هناك فاصل بينها وبين الإمام، يعني هي خارج المسجد أو داخل المقصورة والمقصورة مغلوقة، فإذا كانت خارج المسجد أو داخل المقصورة والمقصورة مغلوقة فلا حرج حينئذ. أما إذا كان لا فاصل بينه وبين الإمام وهي أمام المصلين فلا ينبغي ولا يجوز في هذه الحالة أن يصلى إليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استعمال الطلاق الأطفال لتداوي إذا كان يجوز؟ ماذا أفعل في الوضوء؟ أنا طلاق الأطفال لا أعرف أنه للتداوي، أنا أعرف الحناء، يا الحناء أو الحناء أو الكتم، أو إذا كان هناك كريمة، يعني كريمة من أجل التداوي. أما الطلاق الذي يوضع للزينة من هذه المساحق هذا لا يتداوى به، بل هو يتضرر منه، الصحيح أنه يتضرر منه. وعليه إذا كانت وضعت الحناء والحناء أو الكتم أو شيء من هذه الأدوية، فالحناء لا تحجز الماء على القول الصحيح. وأيضا إذا وضعت كريمة أو فيها شيء من الزيت بحيث يتزلج الماء، هذه تضعها بعد الوضوء وتتوضأ تغسل يديها بالصابون الذي ليس فيه رائحة، بعد الصابون المعروف بالصابون الحجري، عند كل صلاة ثم تتوضأ، وبعد الوضوء تضع هذه الأدوية. أقول أخي مريض، أبي مريض يريد من يساعده، ولكن هو يسكن في بيت أخي الذي فيه المنكرات كالتلفاز، مع العلم أني أنكرت هذا المنكر بيدي ولساني وقلبي لكن دون جدوى، وهو لا يريد أن يأتي معي إلى بيتي، ماذا أفعل بارك الله فيكم؟ أذهب إليه أنت حتى لو كان في بيتي أخيك منكر هذا المنكر، أذهب إليه وانكر بقلبك وساعد والدك ولا تتركه يحتاج إلى غيرك، ما دام هو محتاج وأنت تستطيع أن تساعده. هل ينقض الاحتكاك العفوي مع الزوجة الوضوء أثناء النوم؟ لأن الأخ حريص على النوم على طهارة، وفقكم الله. أما الاحتكاك العفوي لا ينقض الوضوء، الاحتكاك العفوي لا ينقض الوضوء مع الزوجة أثناء النوم إذا كان عفويا كما تذكر ولم تتغير العفوية. إلى لهوية، رجل رجل حلف يمين ورجع في قسم يجوز له بدل الإطعام إخراج مال للفقراء إنه في بلاد الكفر ولا يعرف مساكين يحتاجون للأكل، ولو كانوا كفار ولو كانوا كفار يعطيهم. وكيف ما يوجد هناك، يوجد هناك، وأنا أعرف أن هناك مطاعم للفقراء المساكين في بلاد الكفر، لذلك أطعم وأخرج الطعام لهذه المطاعم، أعطيهم طعام وهم يطعمونه للفقراء المساكين، أو أخرج بعض من الفقراء المساكين وخذهم معك وأطعمهم حتى لو كانوا كفارا. يقول السائلة: ما حكم ثقب الأذنين ثقبين أو أكثر؟ الله أعلم. ما دام جاز أن يثقب واحدة فالظاهر أنه لا حرج في ثقب اثنين، والله أعلم. يقول هذا السؤال امتحان، أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لا يرى الهجر في هذا الزمان؟ إن البعض الإخوة عندما يجالس الإخوانيين فيقول هذا، هذا غير صحيح، ولا يقال أن الهجر لا يشرع، الهجر مشروع لأنه مشروع بالشرع وليس مشروع بسنة ألبانية أو بازية أو غير ذلك، إنما الهجر مشروع بكتاب الله وسنة رسوله. فهجر أهل المعاصي مشروع، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهجرة أهل البدع مشروعة وهي من منهج السلف الصالح. فإذا كان العبد يتضرر بمخالطة أهل البدع فعليه أن يهجر مجالسهم وأن يهجرهم. وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم، وإذا رأيتم الذين يسبون الله فلا تقعدوا معهم. وهناك آيات وأحاديث تدل على الهجر، على أن الهجر مشروع ولكن بضوابطه وشروطه. الهجر إذا كان من أجل الدنيا لا يجوز أن يهجر الإنسان أخاه فوق ثلاث، وعليه بعد الثلاث أن يبادر بقطع الهجر وبالوصل. أما إذا كان من أجل الدين فيجوز الهجر إما مدة مؤقتة حتى ينقطع، حتى يرجع عن المعصية أو عن المسألة التي هجر من أجلها، أو والهجر سواء كان من أجل الكبائر أو الصغائر أو غير ذلك، أو أن يكون هجرا أبديا حتى يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن وهذا لأصحاب البدع، لأن أصحاب البدع في الغالب أن صاحب البدعة لا يرجع عنها، لا يرجع عنها، ولذلك لأنه يرى نفسه على حق ويرى أنه لا ينسى على الحق فلا يتوب من بدعته، ولذلك يشرع هجره خاصة لمن خاف على نفسه التضرر والضرر منه. أما إذا لم تخف على نفسك ولا يمكن أن لا يمكن أن تخف على نفسك، فورأيت أن مناصحته فيها خير وأنه يمكن أن يرجع بالمناصحة والمجالسة وأنك تأخذه بذلك فهذا نعم. أما إذا رأيت أنه لا يفيد فيه النصح واللطف واللين، فكما يقول شيخ الإسلام بن تيمية بعضهم يحتاج إلى بعضهم ينفع معه ينفع معه لا ينفع معه إلا الهجر والهجر والانقطاع والزجر والعقوبة، وبعضهم ينفع معه اللين والرفق، فلكل واحد وما يناسبه. والهجر مشروع وليس من مذهب الشيخ ناصر الدين الألباني ترك الهجر، بل هو يفصل في المسألة، وهو نفسه قد هجر بعض الناس، قد هجر بعض الناس الذين حصل منهم أمور وأمور فهجرهم رحمه الله. وما ورد عن الشيخ الألباني أنه من كلمات عامة أنه يقصد بها إذا كان إنسان في منطقة، هذا ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية قبل الشيخ الألباني وغيره، إذا كان الإنسان، وقد ألقى الشيخ سليمان الرحيلي محاضرة في هذا وغيره من العلماء، إنه إذا كان الرجل في منطقة يغلب عليها الفساد ويغلب عليها أهل الشر والفساد، ولا يوجد من أهل السنة إلا هو أو القليل جدا وهم متفرقون مبعثرون في هذه البلاد، وأن الهجرة يزيدهم جفاء وبعدا عن مخالطة الناس من أجل دعوتهم ونشر الخير بينهم، ففي هذه الحالة يقول أن الهجرة لا يشرع. أما إذا كان الخير غالب، إلا في حالة إذا كان يخشى على نفسه الضرر ولا يستطيع أن يؤثر ولا أن ينشر الخير، ففي هذه الحالة نعم يهجر. أما إذا كان يرى أنه ينفع بالمخالطة وينفع وينشر الخير ولا يتأثر بذلك ولا يتضرر، ففي هذه الحالة نعم هو الذي في هذه الحالة لا يشرع الهجر. مثلا كإنسان في بلاد الكفر لو هجر في منطقة لا يوجد فيها إلا 2 أو 3 من السلفيين أو السنيين، وحصل من أحدهم منكر أو معصية، ثم قال الآخر أنا أهجره لهذه المعصية أو لهذا المنكر وقع فيه، فهذا سيضر بهذه الجماعة الطائفة القليلة ويتضرر هو بنفسه بهذا الهجر، وهذا المقصود. أما إذا كان الخير عام والسنة قائمة والمنهج قائم فهذا لا، والزجر والهجر من أجل الزجر ومن أجل بيان الحق وعقوبة المهجورين هذا يشرع، ولا حرج في ذلك. ما حكم الدمى المحشوة التي على شكل حيوانات إذا كان يلعب بها وترمى بعد اللعب، ترمى في أماكن مهانة منبوذة فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترفع وتعز وتقدر فلا يجوز في حينئذ. يقول عندنا في مسجدنا يجلسون بعد أذان الصبح 9 دقائق فقط، فهل نصلي معهم ونعيد في بيوتنا أم نصلي في بيوتنا ونترك الصلاة معهم؟ لا، صلي معهم وعيد الصلاة إما في المسجد لوحدك أو في بيتك بأهلك، هذا هو الصحيح في المسألة. صلي معهم جماعة حتى تدرك أجر الجماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم، صلي الصلاة لوقتها، صلوا معهم فإنها لكم سبحة، وقال إن أخطأوا فلكم ولهم، وإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، وقد أقر الصلاة معهم خارج الوقت من أجل إدراك الجماعة، فصلي معهم ثم صلي الصلاة لوقتها إما في المسجد منفردا أو في بيتك تؤم أهلك، أي تأمهم تصلي بهم. يقول تقول هل أحسن الله إليكم وإليكم، هل يشترط للصلاة المرأة في بيتها أن تلبس الجلباب أم يكفيها ملابس البيت؟ يكفيها الدرع والخمار بشرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، والخمار يغطي ظهرها وصدرها، وليس تلبس لي خمار فقط يغطي شعرها وشيء من رقبتها من الوراء وتربطه إلى ما تحت الدقن، تربطه هكذا ما تحت الدقن وتشده شدا إلى تحت الدقن بحيث أن يبقى جيبها واضحا حتى لو كان مغطى، فهذا فيه تقصير. عليها أن تترك الخمار مسدولا على صدرها وظهرها وكتفيها، والدرع عليها أن يكون بأكمام يغطي اليدين إلى الكوعين ويشد عند الكوعين بحيث إذا رفعت أو رفعت يديها لا تنكشف الساعدين ويكون يغطي ظهور القدمين إلى الأرض. فإن كان مرتفعا على الأرض فعلى أقل أن لا تترك أن تلبس الجوربين مع الدرع الذي تصلي فيه. وذلك في حديث أم سليم لما سئلت أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتسدل المرأة في الدرع والخمار؟ قال إذا كان يغطي ظهور قدميها. والحديث بمجموع طرقه حسن، وقد أفتى شيخنا الألباني في كتابه باب المرأة المسلمة وغيره من أهل العلم، وهو قول طائفة من السلف كالشافعي ومالك وغيرهما، أن المرأة إذا صلت وظهرت قدميها فصلاتها باطلة. والله أعلى وأعلم. يقول هل ذبح على عتبة البيت الجديد اعتقاد إنزال الله البركة في ذلك البيت وهو على، هل هي بدعة؟ نعم، بدعة. لا يجوز الذبح على عتبة البيت من أجل هذا الاعتقاد ولا من غيره. فإذا ذبح يذبح في أي مكان ولا يذبح على عتبة البيت، يذبح في أي مكان من البيت ولا يذبح على عتبة البيت. فإن الذبح على عتبة البيت وحتى لو لم يصاحبه اعتقاد فهو بدعة، لذلك لا ينبغي تخصيص هذا المكان بالذبح لأن فيه ما فيه. فإذا صاحبه باعتقاد هذا الاعتقاد فهو بدعة منكرة ولا يجوز عمله. عليه أن يذبح في أي مكان من البيت، في الحديقة أو في الصحن أو في الصحن، وهو الأقرب على ما جرت عليه أعراف الناس. ما رأيك في سلفية الإسكندرية المشرف عليها إسماعيل المقدم ومحمد حسان؟ هذا قد سبق الكلام عليه وقد تكلم عليه أهل العلم، فأرجو من إخواني ألا يكرر أسئلة مثل هذه الأسئلة، وأرجو من عنده مثل هذه الأسئلة يسأل العلماء الكبار وخاصة الذين لهم باع في مثل هذه الأمور، لهم باع في مثل هذه الأمور، أو أسأل أهل البلد أهل بلدهم. أرسلوا سؤالكم للشيخ الرسلان أو خالد عثمان أو غيرهما. ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن وكيف نوفق بين طلب علم بحفظ القرآن؟ هذا يختلف من شخص لآخر. وأما حفظ الطريقة المثلى لحفظ القرآن فهي طريقة القدماء، طريقة أسلافنا، أن تكتب ما يراد حفظه في لوح أو في دفتر، تكتب ما يراد حفظه ولا تزيد عن 5 آيات إن كنت عاجزا، أما إن كانت لك الطاقة فبحسب طاقتك وقدرتك، والأفضل أن لا يزيد الإنسان على صفحة أو على لوح، يعني الثمن أو نصف الثمن. فإن عجزت فلا تزيد عن 5 آيات، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون القرآن خمسا خمسا. فإذا حفظت ما كتبته كرره، فإذا كتبته تأمل مع حروفه وخطه حتى يرسخ، إن التأمل مع الحرف والخط يرسخ الكلمات ثم بعد تكرره حتى يرسخ في ذهنك، ثم بعد أن رسخ في ذهنك عليك بعرضه على شيخك أو على صديقك أو على أحد من أفراد عائلتك، ثم بعد ذلك اعمل به صلي به الفرائض والنوافل في ذلك اليوم، ثم بعد ذلك قبل أن تقوم بمحوه من اللوح أو تجاوزه إلى الصفحة الثانية من الدفتر أعده مرة أخرى كرره مرة أخرى قبل التنقل، ثم هكذا دواليك إلى أن تحفظ القرآن. فإذا تبعت هذه الطريقة فإنه لا شك مع العزم والرغبة فيه، فإنه لا شك أهم شيء الحرص والرغبة والعزم، الحرص والرغبة والعزم وتنظيم الوقت واختيار الوقت المناسب والمكان المناسب، هذه الأمور تساعد على الحرص كثيرا. وأما التوفيق بين حفظ القرآن وطلب العلم فيمكن أن تجمع بينهما، ولا تكثر عن نفسك، وخذ القرآن خمسا خمسا، وخذ من العلم أيضا خمسا خمسا، ونوع فإن التنويع يوافقك على الحفظ أيضا، ولا تكثر ولا تأخذ أكثر مما تستطيع وتطيق، ولا تستعجل الأمور، فإن العلم يؤخذ نقطة نقطة ومسألة مسألة حتى يجتمع عندك ما شاء الله. فإن من الجبال تتكون من الحصى، وإن البحيرات من القطر. إذا حاضت المرأة بعد أن كانت جنوبا تكون النية للغسل، كيف تكون النية للغسل؟ كيف تغتسل؟ وعليها غسلان. إذا حاضت المرأة، تكلمت على هذا السؤال قبل أمس، فذكرت أن المرأة إذا حاضت بعد أن كانت جنوب فهذه لا اعتبار بتلك الجنابة، أن اعتبار بالحيض، ولا وعليها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل غسلا واحدا للطهر. لكن إن فرطت في الصلاة، أي كانت عليها صلاة العصر وهي صلاة العصر أو الظهر مثلا، ولم تصل الظهر وبقيت يعني قالت، وفي القيلونة كان ما كان بينها وبين زوجها، فلم تقم إلا وقد خرج وقت الصلاة مع العصر، دخل وقت العصر، وفي وقت العصر حاضت، فتسقط عليها العصر، لكن تأتم بتركها الصلاة الظهر إلى آخر الوقت حيث حاضت. ثم هل تقضي هذه الصلاة؟ الظاهر أنها تقضي هذه الصلاة بعدما تطهر. وذهب على قول الجمهور، وذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة، أي ترك صلاة نسيها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل الحديث أنها لا تقضيها، وعليها التوبة والاستغفار. من حلفت أن لا تنجب ثانية قدر الله أنجبت فما عليها. هو لا يجوز لها أن تحلف على أن لا تنجب، هذه معصية لله سبحانه وتعالى، أنه لا يجوز للمرأة أن تكتم ما في رحمها وأن تمنع الولادة نهائيا، لا يجوز لها ذلك، وهذا حلف على باطل، فلا يجوز لها ذلك، وعليها التوبة والاستغفار من ذلك، وعليها أن تنجب، وعليها التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعليها أن تكفر من هذا اليمين الذي حلفته على باطل. نقول نحن في تونس في قلة، وأنت تعلم مدى فشو أهل الفسق والفجور، ما بالنسبة للمتدينين الجدد متأثرين كثير بالحزبيين والتكفيريين ومتعصبون لبدع هؤلاء القوم، كيف نتعامل معهم؟ نعم، وماذا تنصحون نحن السلفيين؟ أنصحكم أولا بالتكاتف والتضامن والتحاب والترابط فيما بينكم، أن تتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن لا تهاجروا بعضكم بعضا، وأن تحاولوا أن تقدموا الدعوة إلى غيركم بالتي هي أحسن التي هي أقوى، والله أعلى وأعلم. يقول السائل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يباع أنواع من السواك يضاف إليها أنواع نكهات، فيوجد السواك نعناع وسواك فراولة وغيره، فما حكم ذلك؟ لا حرج في ذلك سواء بالنسبة لبيعه أو لاستعماله، إلا في رمضان فإنه يكره استعماله، في رمضان فإنه يكره استعماله لما فيه من النكهة غير الطبيعية، لو كانت نكهته طبيعية فيجوز استعمال السواك الطبيعي في رمضان سواء في الصباح أو المساء بعد العصر في كل يوم، أما ما كان فيه النكهات هذه فلا يجوز استعماله، والله أعلى وأعلم. أما في غير رمضان فلا حرج في استعماله. وفي هذا القلب الكفاية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.